الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد الأمين وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واختفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، أحبة الكرام، أحييكم وأرحب بكم في هذا اللقاء الطيب المبارك وفي هذا المكان المبارك، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما نسمع وبما نقول، وأن يجعل ذلك حجة لنا لا حجة علينا. أيها الأحبة الكرام، أيها الأخوة الأفاضل، يا ترى عندما قرأت العنوان الذي تعهدت بالحديث عنه قلت في نفسي: يا ترى هل أتحدث عن عطاؤنا المادي أم المعنوي؟ عن عطاؤنا الروحي أم الجسدي؟ عن عطاؤنا الذاتي أو الاجتماعي؟ عن عطاؤنا الإلزامي أم العطاء التطوعي؟ هل أتحدث عن عطاؤنا التربوي أم العطاء الدعوي؟ هل أتحدث عن العطاء الجهادي؟ هل أتحدث عن عطاء القلم؟ عن عطاء الفكر؟ عن ماذا يا ترى؟ كما تلحظون هي عناوين كثيرة وفقرات عديدة، كل منها يحتاج إلى وقفات تليها وقفات، بل إلى دروس ومحاضرات. بل يا ترى هل نتدارس هذا العطاء الذي نقدمه والذي نعطيه والذي ندفع بموجبه من مالنا ومن جهدنا ومن وقتنا ومن إمكاناتنا وقدراتنا؟ هل نتدارس هذه العطاءات المتنوعة ذات العناوين المتعددة؟ هل نتدارسها سلبا وإجابة، أم تشاؤما وتفاؤلا، أم إفراطا وتفريطا وقوة وضعف؟ أيها الأحبة، وحيث أن فعاليات المعرض تدور حول سنابل العطاء، لذلك سوف ينحصر كلامي حول الإنفاق والبذل والعطاء، لتستمر هذه السنابل مورقة مزدهرة عالية، تمد الآخرين بالعطاء في كل زمان، وتنشر النعمة في كل مكان. وأنتم تعرفون أحبة الكرام أن المال هو صلب النفقة، وأسسها وأساسها، بل ورأسها وقاعدتها، وقد قدمه الله سبحانه وتعالى في مواضع كثيرة من كتابه على بذل الروح لأهميته ولرغبة الناس فيه، بل ولتمسكهم به ادخارا وحفظا، بل بخلا وشحا. والمال أيها الأحبة الكرام نعمة من النعم العظيمة التي يهبها الله سبحانه وتعالى من يشاء من عباده، ويمنعها عمن يشاء من عباده، ابتلاء وامتحانا، ليرى من يشكر هذه النعمة ومن يصبر على هذا البلاء. فمن رزقه الله سبحانه وتعالى مالا فاتقى الله فيه وصرفه فيما يرضيه، بارك الله له فيه ورزقه من حيث لا يحتسب، وحفظه عليه ونماه له. وأنتم تعرفون أحبة الأفاضل أن قضية النفقة والإنفاق والإعطاء والبذل من القضايا التي وجدنا أو وجد كل منا أو كثير منا أن هناك شح في هذا الزمان في بذلها والمساهمة فيها، ولعل الأمر ناتج أو لعل الأمر مبني على أسباب كثيرة ومتعددة، لعل هناك وقفات لأبينها في ثنايا هذا اللقاء المبارك. أحبة الكرام، سوف يشتمل هذا اللقاء على جملة وقفات. من هذه الوقفات، وليس هذا عرضا وفهرسا لفقرات هذه المحاضرة، ولكن من هذه الفقرات أريد أن أشير الى قضية الصور المشرقة المضيئة لبعض العطاءات التي حقيقة عندما تستمع لها وعندما تقرأ عنها ولا اظنها مطلوبة ستعطيك دفعات الى الامام، ستعطيك قوة للمساهمة للمشاركة للبذل للتضحية حتى تكون مثل ذاك الشخص الذي بدأ. وفي نفس الوقت سيكون هناك وقفات مصورة او صور مسموعة لبعض السلبيات المتعلقة بالعطاء، فاحيانا يعطي الانسان، احيانا يقدم الانسان، احيانا يضحي الانسان، ولكنه لا يحرص على وضع الامور في نصابه، فتكون النتيجة ردة فعل عكسية لا تؤتي الثمار المرجوة. ولعلي استفتح بصورة حتى اخرج من رتابة العرض المعهود عند البعض، استفتح لواحدة من السلبيات وواحدة من الايجابيات، او صورة من صور العطاء وصورة من الصور السلبية، ثم بعد ذلك ادخل في بعض فقرات المحاضرة، ثم اختمها بصور اخرى سلبا وايجابا حتى تتحدث لنا صورة عطاؤنا الى اين. اذا نحن نفهم الان ان العطاء سيتركز على العطاء المادي، فلن يكون هناك حديث عن العطاء التربوي ولا عن العطاء الروحي ولا عن العطاء الفكري ولا حتى عن العطاء الاجتماعي او غيره، باعتباري ان هذه المواضيع كل منها يحتاج مثل ما قلت الى محاضرات وجلسات ودروس متعددة. ايها الاحبة، اثناء الغزو الصربي للبوسنة والهرزق كان الاخوة الذين يساهمون بالبدل يقومون بالسفر الى تلك البلاد ويستقبلون التبرعات التي تقدم من هذا البلد ومن ابناء هذا البلد، تبرعات عينية، سيارات مليئة بالنعم المتعددة، وهذه النعم كلكم تعرفونها هي احتياجات الناس من اكل وشرب، فكانوا يقدمون هذه الأطعمة لهؤلاء المساكين الذين هجم عليهم الصرب هجمة شرسة لقصد استئصالهم، ولكن وعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. فهذا الغزو على أنه شر كما يتبادر إلى الأذهان، إلا أن فيه من الخير العظيم ما لا يدركه الكثير من الناس، فإن تلك البلاد كانت بلادا ضائعة، ضائعة بمعنى الكلمة، فالإسلام مجرد اسم، أما الفعل فلا وجود له. عندما حصل الغزو وجاء الناس يناصرون من ينتسبون إلى دينهم، وإذا بهم يجدون الجهل ويجدون الضياع، يجدون الانحراف، فبدأت مسيرة التغيير، بدأت مسيرة التجديد، وكانت النتيجة أن المساجد الخاوية والتي لا يرتادها إلا كبار السن بدأت تعج بالمصلين الشباب، وهؤلاء النساء السافرات، هؤلاء النساء اللاتي لا يعرفن من الدين إلا اسمه، بدأنا يرتدين الحجاب الكامل، بدأت المعاهد تنتشر، وبدأ الخير يعم. ولذلك يقول أحدهم: والله إننا نرى أن هذا الغزو خير من الله سبحانه وتعالى لنا، قدمنا الآلاف ولكننا كسبنا الآلاف. أي آلاف؟ الآلاف المادية؟ لا، إنما يقصد بذلك آلاف الحسنات. أيها الأحبة، أعطيكم صورة من الصور السلبية ثم أنتقل إلى الإيجابي، فأبدأ بالضعف ثم أنتهي بالقوة. أقول: كان الإخوة يساهمون في توزيع المساعدات، فذاك رجل يوزع أكياس الأرز الصغيرة، وآخر يوزع علب الحليب، وثالث الزيت، ورابع شيئا من الشاي أو غير ذلك. فكان البصري يجمع هذه الأغراض، علبة في يد وكيس في يد وشيء فوق الرأس، ويتضايق من كثرة ما معه ولا يستطيع أن يتركه، لأنه هو زاده وزاد زاد أبنائه، فماذا يصنع يا ترى؟ لا بد أن يصبر. لكنه في نفس اللحظة وإذا به يجد رجلا يعمل خيرا ويدعو إلى خير ويدعو إلى ويتبنى مساعدة هذا المسكين الذي شغل بهذا الحمل المتنوع، فيقول له تعال خذ هذا الكرتون الفارغ، خذ هذا الكرتون الفارغ، فيفرح هذا الرجل وإذا به يأخذ الكرتون ويعينه ذاك الرجل لوضع هذه الأدوات أو هذه المواد أو هذه وهذه النعم والخيرات في هذه في هذا الكرتون، ثم يقوم بإغلاق الكرتون بقطعة من اللاصق ثم يحمله على رأسه ويذهب به. عندما يضعه في بيته يتجمع الأولاد، بل ربما الأحفاد، الزوجة والأبناء، البنات والأخوات، كلهم يتجمعون على هذا الخير الذي جاء. يا ترى من أين جاء؟ من الذي قدمه؟ من الذي أعطاه؟ وإذا بهم يجدون على الكرتون هدية من حكومة جمهورية الإسلامية، جمهورية نفاق الإسلامية. عجيب والله، أي جمهورية؟ هذه الجمهورية التي تبنى الفكر المنحرف، الفكر الذي يدعو إلى سب وشتم أفضل جيل بعد الأنبياء والمرسلين، هذا الفكر الذي يقول إن القرآن محرف، تتبناه هذه الدولة وإنها تقول هدية من حكومة جمهورية الإسلامية، جمهورية نقاط الإسلام. ثم على جوانب السلطون الأخرى نسأل الله لكم العون والسداد والتوفيق والنجاة، وجهة أخرى فيها دعوة إلى مواصلة الجهاد والحرب، دعوة إلى الصبر والتحمل، كل ذلك بلغة بوسنية واضحة بينة. فالأبناء جميعا والبنات لا يعرفون من يدعمهم إلا هذه الجهة، ولا يعرفون من يعطيهم إلا هذه الجهة، وقد غاب الأمر على الكثير والكثير ممن يقدم هذه المساعدات إلى أن اكتشف الأمر في آخر المطاف، في آخر المطاف. ولذلك عندما عملت مجموعة مقابلات إبان المعركة وإبان الغزو كان كل منهم يثني على ذاك البلد، بالرغم أنه لم يقدم ولا حبة رز واحدة، إنما كان يقدم كراتين فارغة، ولكن الخدعة انطرت. ولذلك تبقى قضية تلبية العطاء تحتاج منا إلى وقفة مراجعة، وسأشير إلى صور أخرى من هذه التلبية في حينه في وقته إن شاء الله. أيها الأحبة، من الصور الإيجابية في هذا المقام في أحد الأيام كان شابا أو صح التعبير رجلا متميزا، والشباب أيها الأحبة ليس مقيدا بالسن، ليس مقيدا بالسن، إنما تجد الرجل الكبير لكنه يحمل روح الشباب، يحمل اندفاعه، اندفاع الشباب وحيوية الشباب وعطاء الشباب، وتجد كثيرا من الشباب لكنهم في حكم الكبار خمول وكسل، فتور وجلوس وعدم عطاء، وهذا أمر تلحظونه. أقول هذا الرجل ذهب ليحضر شهادتي الماجستير والدكتوراه في أمريكا، وبعد أن أنهى دراسة اللغة الإنجليزية وإذا به يقرر أن يطبق ما درسه في سجن قريب من منزله، خاصة أنه إنسان متميز بالتزام، فقال أستفيد وأفيد، فأستفيد أسلوب عرض ونقاش وحوار ودعوة، وأفيد هؤلاء الذين سيستمعون إليه. فذهب إلى مأمور السجن واستأذن منه فقال حتى أستشير مرجعي، فأخذ منه العناوين. ثم بعد فترة من الزمن وإذا به يتصل به ويقول لقد جاءت الموافقة بالسماح بإلقاء محاضرة عن الإسلام في هذا السجن. يقول: ذهبت وألقيت المحاضرة وكنت قد قررت لها ساعة واحدة، وإذا بها تمتد 3 ساعات نقاش وحوار وجدل وأخذ وعطاء. ثم عندما ودعتهم خارجا من السجن وإذا ب3 من الجنود يعلنون إسلامهم أمامي وعلى يدي. يقول: والله لقد أحرجت، لا أعرف كيف أجعلهم ينطقون بكيف الإسلام كما هو معلوم ومعروف، لكني طلبت منهم إعلان الشهادتين فقط. هذا هو الأمر. المهم، يقول: خرج وأنا فرح مستبشر، وجلست في منزلي وأنا أعيش فرحة لا تعادلها فرحة، انطلاقا من قول الرسول صلى الله عليه وسلم: لأن يهدي الله بك رجلا واحد خير لك من ثمر النعم. يقول: وبعد فترة من الزمن وإذا بمأمور السجن يتصل علي ويقول لي: هل في الإمكان أن تحدثنا بمحاضرة أخرى؟ فقلت له: محاضرة أخرى؟ أردت أن أستفزه، ألا تعلم أنني أخرج أنني أخرج بني جلدته، بل أخرج من يعيش معك في ذات السجن من دينك النصرانية إلى دين الإسلام؟ فقال: هذا لا يهمني، الذي يهمني هو أن سجني قد أخذ السجن أو درجة السجن المثالي على سجون الولايات المتحدة بأكملها في الشهر الماضي، ولو أخذت المركز مرة أخرى فإن هناك ترقية سأنالها وأنا أسعى إليها. فقلت: لا يهم، وسأتي. اتفقت أنا وهو على موعد وألقيت عليه محاضرة. ثم فتح لهذا الرجل النصراني باب العطاء، فتح لي سنابل العطاء، تفتحت هذه السنابل أزهارا متفتحة رائعة ومورقة، ثم بدأت هذه السنابل تبكي ثمارها. يقول: كلما وجدت فرصة انطلقت إلى سجن وألقيت محاضرة أو درس أو كلمة أو لقاء. يقول: طوال فترة دراستي وأنا أفعل ذلك. فسأله من سأله: هل كم من شخص دخل على الإسلام على يديك؟ قال: والله لا أعلم. كثرة وتعددا. انتهى هذا الإنسان من مشروعه العلمي وقرر العودة، لكن يا ترى هل تنقطع السنابل؟ سنابل العطاء هل تتوقف؟ لا، إن هناك رجال، الرجل كأمة، الرجل الواحد يعامل معاملة أمة، والعكس صحيح. وللأسف هناك أناس تنظر إليهم على أنهم كثرة ولكنهم غثاء. فهذا الرجل يقول: قررت في ذاتي قرار، لماذا لا أنشئ مكتبة إسلامية في كل سجن من سجون أمريكا؟ يقول: مشروع مستحيل أو أكبر من المستحيل، لكن لماذا لا أشارك؟ ما الذي يمنع؟ يقول: اتصلت بالبريد الإلكتروني بإدارة السجون وطرحت عليهم الفكرة، فقالوا لي: اعرض علينا محتوى هذه المكتبة. يقول: فعرضتها بعد استشارات مع الإخوة، وهي عبارة عن المصحف مترجم ومجموعة من الكتيبات ومجموعة من الأشرطة التي ليس فيها أي مهاجمة للدين النصراني حتى تلقى القبول. يقول: وعندما عرضتها عليهم درسوها ثم أرسلوا لي بالموافقة. يقول: فدرست تكاليف كل مكتبة وإذا بها تصل إلى 1000 ريال. 1000 ريال عبارة عن جالوس صغير ومسجل ومجموعة أشرطة ومجموعة كتب وكتيبة. ثم طلبت من إدارة السجون إعطائي رقما لأعداد السجون هذه الولايات. يقول: فإذا بهم يخبرونني أنها تتجاوز 5000 سجن، وهذا يدلك على مدى الإجرام في ذاك البلد الذي يعتبر بلد القمة عند الكثير والكثير، حتى أنهم بالمعلومية ضاقت السجون بأهلها فصاروا يستأجرون بواخر انتهت صلاحيتها وهي في عرض البحر ويقررون جعلها سجونا. المهم يقول بدأت التموين والتمويل، فبدأت أأخذ من أهل الخير وأمول هذه السجون. عندما عاد إلى هذه البلاد المباركة وإذا به يعلن أنه قد تم تمويل 1000 سجن، 1000 سجن، تخيل 1000 سجن فيه 1000 مكتبة، هذا رجل واحد. إذن صور من العطاء تعطيك دفعات قوية للبذل ولعدم احتقار نفسك. فكل منا لديه قدرات، لديه طاقات، لديه إمكانات، بإمكانه أن يستثمرها استثمارا بينا واضحا، فتؤتي سنابل كل سنبلة ممكن أن تتفرع إلى مئات السنابل حتى تنشر الخير في كل مكان بل وفي كل زمان. أيها الأحبة، تعلمون وتعرفون من خلال هذه الصور السابقة السلبية والإيجابية أن محورها هو المال، محور العمل، محور البذل، محور التحرك هو المال. إذن المال هو كما يقال عصب الحياة، المال هو الأصل الذي حرك هذه الجوانب الدعوية. إذن الحديث عن المال يحتاج منا إلى أن نقف معه وقتا. فهذا المال أيها الأحبة هو سماد هذه السنابل، هو ماء هذه السنابل، هو تربة هذه السنابل، هو شمس هذه السنابل. فلا يمكن لسنابل العطاء أن تنمو إلا بوجود المال، إلا بوجود المال. طيب، إذا أخذ الإنسان المال وتملكه وجعله في حوزته، فهل يفيد؟ لا يفيد إلا إذا خصص جزء من هذا المال واعتبره صدقة، واعتبره صدقة يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى. أيها الأخي المبارك، لعلك تعلم أو لعل بعضكم يعلم أن الصدقة مهما قلت فإن شأنها عظيم وأثرها كبير. فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول اتقوا النار ولو بشق ثمرة، فإن لم تجد فبكلمة طيبة. لاحظ، قدمت النفقة الحسية على النفقة المعنوية باعتبار أثرها وتأثيرها ولو كانت قليلة ولو كانت يسيرة. فلا تحقرن من المعروف شيئا، في أي صورة من الصور لا تحقر من المعروف شيئا. ولذلك يقول ذاك الشاب الذي أصيب بعلة في حلقه فانقطع كلامه لا يستطيع الكلام بأي صورة من الصور، ثم نما وترعرع ونشأ وكبر، ولكنه بدأ يمارس الإيجابية في الدعوة. في قصة جميلة ظريفة خلاصتها أن هذا الشاب بعد أن تلقى العلم على أيدي مجموعة من المشايخ وطلبة العلم، وإذا به يحاول أن يقتطع جزءا من مرتبه البسيط اليسير، حيث أنه يعمل طابع آلة للإنفاق على وجوه الخير أو في وجوه الخير. فكان يشتري ب100 ريال في كل شهر مجموعة كتيبات وأشرطة، ثم يزور محلات التجارة في الأسواق المعروفة، فيدخل المحل وإذا رأى صاحب المحل وقد بدت عليه علامات مميزة في المنكر أو غيره، وإذا به يعطيه ما يناسبه. فسئل كتابة، سئل نطقا فأجاب كتابة، سئل هل رأيت أثرا من آثارك؟ قال نعم، رأيت مرة من المرات، في مرة من المرات دخلت محل أحد المحلات التجارية وإذا أحد في أحد العمال من مصر يقول، وإذا به يدخن ويتفرج على التلفزيون وفيه أغنية وهو فرح مبسوط. يقول كنت أحمل بطاقة أنني لا أتكلم ولا أستطيع أن أتكلم من أنه كتبه هو أو من قسم الإعاقة أو من غير ذلك. المهم يقول فأعطيته الشريط ثم خرجت. يقول بعد أشهر قمت بجولة ونسيت أنني دخلت هذا المحل قبل ذلك، فدخلت وسلمت بالإشارة وكنت أعلق البطاقة، عندما رآني صاحب المحل وإذا به يخرج من خلف طاولته ويأخذني بالأحضان ويقبل رأسي، فأشير إليه أنني لا أعرفه. قال أنت لا تعرفني ولكنني أنا الذي أعرفك، فأنت الذي جئت إلي قبل أشهر وأعطيتني شريط لا يتجاوز سعره 3 ريالات، ولكن بسبب هذا الشريط وإذا بثمانية من أصحابي الذين يسكنون معي والذين تميزوا وأنا منهم بأننا لا نعرف حقا ولا نترك باطلا إلا وارتبطنا به، فلا صلاة ولا صيام ولا حج ولا زكاة، ولكننا الآن ولله الحمد والمنة صرنا من أول من يبادر إلى المسجد هدى وصلاحا وتقى. انظروا شيء يسير وشيء بسيط ومع ذلك أسمى. إذن اتقوا النار ولو بشق ثمرة. ولذلك لابد أن نعلم، كذلك لابد أن نعلم أن الصدقة ظل ظليل يتفيأه المؤمن يوم لا ظل إلا ظله، أي ظل الله سبحانه وتعالى أو ظل عرشه. فأحد هؤلاء الذين يستظلون بظل العرش يوم القيامة رجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله. وكما هو معلوم لبعضكم أن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول كل امرئ في ظل صدقته حتى يفصل بين الناس. الله أكبر، أن تستطيع أن تنشئ لنفسك شيء يظلك يوم القيامة عندما تدنو الشمس من الخلائق، تدنو الشمس من الخلائق بشكل يجعل العرق يخرج منهم حتى يغطي بعضهم إلى يعني إلى رقبته، والبعض إلى حقويه والبعض إلى رقبتيه والبعض إلى عقبيه بحسب صلاحه وفساده أو كثرة معاصيه. إذا كانت لديك صدقات فأنت تتظهر بأن الشمس لن تؤثر فيك لأنك ستكون في ظل هذه الصدقة التي قدمتها. أيها الأخ المبارك، لو تصفحنا آيات القرآن الكريم وتمعنا فيها لوجدنا أن فيها وقفات كثيرة متعددة تدعونا إلى النفقة، تدعونا إلى المسارعة في الإنفاق قبل فوات الأوان، وهذا جانب تربوي مهم جدا ينمي فينا صفة المسارعة إلى الخيرات والمبادرة إليها قبل الفوات لنقدم بين أيدينا زادا نستظل به بعد الممات حين نقوم برب العالمين. يقول الله سبحانه وتعالى أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون، ويقول سبحانه وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. والصدقة أيها المبارك تنمي المال وتباركه وتحفظه من الآفات وتبقيه. يقول المصطفى عليه السلام ما نقصت صدقة من مال بل تزده. ويقول عليه السلام ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان فيقول أحدهما اللهم أعط ممسكا خلفا، ويقول الآخر اللهم أعط ممسكا تلفا، اللهم أعط ممسكا تلفا. هذا الحديث حقيقة يجعلني أتوقف وقفتين. الوقفة الأولى أخذها من آخر الحديث، اللهم أعط ممسكا تلفا. الآن هو ممسك المال، وإذا نظرت إلى حسابه وإذا به 100 مليون ولا 50 مليون ولا لكنه ممسك للمال، إذا المال عنده، فكيف يتلف هذا المال؟ كيف يكون تلفا؟ أيها الأحبة، البخيل، لاحظوا، البخيل كأنه بالرغم من كثرة ماله كأنه لا يملك شيئا، وبالتالي فماله هذا يجمعه لمن سيأتي من بعده من ورثته. ولذلك في أحد الأيام يعني اتصلت امرأة تشكو مر الشكوى من زوجها وتقول إن زوجي يملك كذا وكذا وكذا من المال العيني والسائل والسيولة النقدية، يعني شيء كثير. تقول والله إنه لا يعطينا شيئا بطريقة لا يمكن تتصورها. فيعني أنا من حب الاستطلاع أردت أن أعرف، قلت يعني لأنها تطلب الطلاق وتريد يعني هل يا ترى يجوز لي أن أطالبه بالطلاق؟ وقد علمنا نهي الرسول صلى الله عليه وسلم أن المرأة التي تطلب من زوجها الطلاق بدون وجه حق لا ترى ريح الجنة. فقلت لها أعطيني نماذج أو أمثلة. قالت تصور أو تخيل أنه يأتي بقارورة، قارورة الجبن، ويجعلها في الثلاجة ويقول لا تفتحيها إلا بحضوري، تخيل ويقول لا بد أن تبقى هذه قارورة الثلاجة شهرا كاملا، شهرا كاملا. تقول أسافر أنا وهو إلى أهله على بعد 400 كيلو من الرياض، تقول والله لا يأذن بشراء ولا علبة عصير لأبنائه في السيارة. يقول إذا وصلنا إلى أهلي ستجدون الماء، ستجدون العصير والفاكهة والأكل هنا. نذهب ونعود ولم يشتري شيئا. قلت لها يعني ربما أنه لا يملك شيء، فبدأت تعطيني قائمة بما يملك، وإذا به يملك الشيء الكثير والكثير والكثير. فتذكرت حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، اللهم أعطي ممسكا تلفا. فهذا ممسك ولكنه كأنه لا يملك شيء، كأن ماله قد تلف وأتلف. فالله أكبر، دلالة الحديث عجيبة جدا. وفي ذات الحديث يقول عليه السلام اللهم أعطي ممسكا خلفا، يقول كما في طبعا إداء الملكين الاثنين اللهم أعطي ممسكا خلفا. يقول أحد الإخوة كنا طبعا هو يرويها عمن عايش الحدث، يقول كان هناك رجل من كبار التجار مسافر هو وصاحب له إلى مكة لأداء العمرة، وعندما عادوا من مكة ومروا على منطقة السيل في الطائف، يقول قرروا أن يصلوا في أحد المساجد. يقول عندما دخلوا المسجد وأدوا الصلاة وإذا في إمام المسجد يأخذ الميكروفون ويتحدث ويقول يا إخوان ترون الآن أن هذا الزمان زمن أمطار، وأنتم ترون حال المسجد، إن الماء ينزل في المسجد من كل اتجاه ويشير إلى مناطق في المسجد ويشير إلى فرشات المسجد كيف تلفت نتيجة لهذا الماء الذي ينزل من السقف الثالث، فنريد أن نعمل بعض الترميم لهذا المسجد، فما رأيكم أن تجمعوا لنا بعض التبرعات؟ فبدأ الناس يخرجون مما يستطيعون، فهذا يعطي 10 ريال وهذا 100 ريال وهذا 50 ريال. هذا الرجل التاجر تحمس وكتب شيئا لهذا الإمام بعد أن عرف اسمه، كتب له شيء ب5000 ريال ثم أعطاه إياه. يقول ففرح فرح شديد هذا الرجل أي الإمام، فرح شديد لهذا المبلغ الذي جاء، ما كان يتصور أن يأتيه مبلغ بهذه الصورة وبهذه السرعة 5000 ريال. يقول ركبنا السيارة ومشينا، وعندما اقتربنا من الرياض ولم يبقى على المسافة إلا قريب من 90 أو 100 كيلو، فوقفنا وتوقفنا في أحد المحطات لملء السيارة في الوقوف. يقول وإذا بصاحبي التاجر ينزل من السيارة بسرعة ويتجه إلى مكان آخر المحطة، فيقابل 3 أشخاص ويعانقهم ويسلم عليهم ويسلمون عليه ويقبلون رأسه. فقلت لعله التقى بأحد بعض أقاربه، وبدأت أرقبه وأنظر إليه وأنظر إلى هؤلاء الشباب الثلاث. يقول كل منهم يملك سيارة أو معه سيارة ربما سعرها يتجاوز 500,000، كل واحد من هؤلاء من السيارات الضخمة جدا. يقول بعد ربع ساعة تقريبا من محادثة هذا الرجل التاجر لهؤلاء الشباب، وإذا به يأتي إلي مطرف الرأس، وإذا به يأتي إلي حزينا متأثرا، فركب السيارة وهو ساكت لم يتكلم. ثم انطلقنا، وقبيل يعني خروجنا من المحطة قال قف، فتوقفت وقال لي أتعرف هؤلاء؟ قلت لا والله لا أعرفهم، لكن أتوقع أنهم بعضهم من أقاربهم. فقال لي لا، هؤلاء أبناء فلان ابن فلان، أبناء فلان ابن فلان، أنا لم أعرفه. قال هذا فلان كان صاحبا لي وكان صديقا لي، وقد انطلقنا في التجارة سوية، وكل منا تملك الملايين، ولكنه كان مثلي قد أغلق على أمواله الأبواب فلا ينفقها، وعندما توفي وقد توفي قريبا أخذ الورثة هؤلاء الأبناء أخذ الأموال، وكل منهم أخذ نصيبا. يقول وهؤلاء كل معهم الآن سيارة في هذه القيمة، وكل منهم قد اشترى استراحة ضخمة في هذه المنطقة وبنى فيها قصرا ضخما، وهم يأتون إليها بين فئة وأخرى. ويقول وكان صاحبي قد فكر على نفسه لا في السكن ولا في المقل ولا في غير ذلك. يقول فطبعا تذكرت هذا الحديث ولكني لم أقل شيئا له. فبعد أن انطلقنا قليلا قال هل في الإمكان أن نرجع إلى السيل؟ فكانت صدمة، نرجع مسافة 100 كيلو تقريبا الأمر صعب. قال أرجوك أتمنى أن ترجع. فقلت لا مانع، أنا عندي إجازة ولا يمنع أن نرجع. قال احتفل ذلك عند الله سبحانه وتعالى. فيقول ورجعنا إلى السيل، ووصلنا في آخر الليل، ثم بعد ذلك استأجرنا غرفة ونمنا فيها، ثم ذهبنا وصلينا الفجر في ذات المسجد. فقابل صاحبي إمام المسجد وواجهه مواجهة كانت كالصاعقة عليه، ولكنها صارت بعد ذلك بردا وسلاما. قال له: أنا الذي أعطيتك الشيك بخمسة آلاف، هل بإمكاني أن تعيده إلي؟ أليس صدمة؟ طبعا صدمة سيأتي. فقال: يعني لماذا؟ قال: لا لا تخاف، إنما أريد أن أخذه منك وسأتكفل بترميم المسجد كاملا من أوله إلى آخره. من أوله، ففرح هذا الرجل أي الإمام فرحا شديدا فعلا، ثم أوكل هذا الإنسان التاجر أوكل ترميم هذا المسجد لمن يعرف، ورمم ترميما رائعا حسب ما يذكر راوي القصة. يقول: رجعنا إلى الرياض، ثم بدأ هذا الرجل ينفق يمينا ويسارا، يبني المساجد، يساهم ويساهم في مشاريع الخير وتبادل الاعطاء بشكل متميز. ثم بعد ذلك يقول: من كان صديقا له، يقول: قابلته في احد الايام بعد فتره من الزمن، قال لي: اتعلم ماذا حصل؟ انك لتستغرب. يقول: اول ما نزلت الرياض وبدات مشاريع النفقه كنت او اتخيل ان مالي سينتهي بعد فتره من الزمن. يقول: والله الذي لا اله الا هو، ان مالي بعد الانفاق تضاعف، بعد الانفاق تضاعف، بدل ان يكون خمسه ملايين نجر صار عشره. يقول: اذا دخلت في مشروع تجاري او عقاري، واذا في اضرب ضربات تجعل المال يتضاعف، وكنت في السابق ابذل وابذل ولا ينمو المال الا بشكل قصير او بطيء. وهذا يدلك على قول الرسول صلى الله عليه وسلم كما في الحديث: اللهم اعط منفقا خلفا. فالذي ينفق يعطى، الذي ينفق يزداد ماله. ولذلك ورد في قول الله سبحانه وتعالى: يا ابن ادم، في عده روايات: يا ابن ادم انفق انفق عليه، انفق انفق عليه. فاذا انفق الانسان جاءته النفقه من حيث لا يحتسب ومن حيث لا يتخيل. وكما تعرفون وتعلمون ان النفقه اذا قام بها الانسان فان الله سبحانه وتعالى يضاعفها يوم القيامه اضعافا لا يتصورها. ومصداق ذلك قول المصطفى عليه السلام: من تصدق بعدل ثمره من كسب طيب ولا يقبل الله الا طيبا الا الطيب، وان الله يتقبلها بيمينه ثم يربيها لصاحبها كما يربي احدكم سلوه حتى تكون مثل الجبل. تخيل، مثل الجبل يوم القيامه عندما تقف بين يدي الله، واذا بالموازين تنصب، واذا بالاعمال توزن، واذا بك ترى اعمالا كالجبال. ما هذه الاعمال؟ انا لم اعمل شيء، لم اعمل شيء يستحق، انما هي صدقه بريال او صدقه بمائه ريال او صدقه بكذا او صدقه بكذا، ومع ذلك ارى شيئا عظيما جدا. لا، الله سبحانه وتعالى ينمي لك هذا الخير، واذا به يكون جبالا متراكبه، واذا بها تكون ثقيلة في الميزان، ثم تكون أنت الرابح في ذاك اليوم الذي لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا ما أتى الله بقلب سليم. أيها الأحبة، علينا أن نستوعب قضية أو مجموعة قضايا، أو ربما أقول مجموعة وقفات لا بد أن تكون في الذهن. ومن هذه الوقفات المهمة لا بد أن نستوعب كل منا أن القليل الدائم خير من الكثير المنقطع. القليل الدائم بمعنى ان تجعل لنفسك برنامجا انفاقيا ولو كان يسيرا سيكون خير من الكثير المنقطع الذي لا يستمر. وهذا الامر لا اقوله بطريقه نظريه، ولكنه امر مجرد، امر مجرد. تاتي الانسان وقد اندفع او لديه حماس في النفقه، مثلا بعد ان يستمع الى درس أو كلمة أو توجيه أو مناصحة حول الإنفاق والنفقة والصدقة وآثارها، أو عندما يزور معرض سنابل العطاء فيخرج من جيبه 500 ريال أو 100 ريال. إذا هذا كثير ربما بالنسبة للبعض، لكنه منقطع. ثم يبدأ الفتور شيئا فشيئا، فتجد النفقة الكثيرة لا تعود إلا إذا جاءت وقفات مثل هذه الوقفات. لكن لو قرر كل منا أن يخرج 10 ريال فقط 10 ريال او 50 ريال او 100 ريال كلهم بحسبه في كل شهر من راتبه يخرج ذلك المال ويضعه في مواضعه السليمة، فإن هذه المئة ستكون خير مستمر متواصل، وسيجد أن أثرها عجيب، وفي نفس الوقت ليس لها تأثير على ميزانية الإنسان. فالبعض يقول يعني أنا لو أخرجت 500 ريال فتؤثر على الميزانية، قلنا لكن تخيل هذه 500 لو قسمتها على أجزاء فجعلت كل شهر 50 ريال، انظر ماذا ستكون النتيجة، ليس هناك تأثير وسيكون إنفاقك دائم، وسيكون أثرها الجسدي والنفسي والقلبي والروحي والإيماني عليك كثير، وهذا الأمر كل يشعر به لو طبقه وسار عليه. كذلك على الإنسان أن يعي قاعدة أنه إذا أعطى لا يريد من عطائه هذا إلا الجزاء من الله سبحانه وتعالى، لا يريد إلا الجزاء من الله، لا يريد جزاء من أحد، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. وعليه كذلك أن يعي أن النفقة تكون أقرب وأقوى وأكثر أثر إذا كانت مقرونة بالسر والكتمان، فإذا كتمها وأخفاها فإن أثرها سيكون عظيما، سيكون عظيم لأنها ستكون أبعد عن الرياء وعن السمعة. أيها الأحبة، عندما نتحدث عن النفقة والإنفاق لا بد لنا من وقفات موجزة ومختصرة عن بعض آداب الإنفاق. هناك عدد كبير من الآداب، لكن لعلي أشير إلى 4 منها أو 3 بحسب ما يسمح به الوقت. فأقول للإنفاق آداب كثيرة ومتعددة، لأن من أبرزها أو على رأسها الإخلاص وتجديد العبادة لله عز وجل من شوائب الرياء والسمعة ونحوها. فإذا أنفق على الفقراء أو المساكين أو ساهم في مشاريع الخير وأعمال البر وسند العطاء يريد بذلك الأجر والثواب في الرياء والسمعة فله ذلك، ومن أنفق رياء أو سمعة أخذ حظه من ثناء الناس في الدنيا وليس له في الآخرة من نصيب. ولقد صح عن المصطفى صلى الله عليه وسلم في أول الناس يقضى عليه يوم القيامة، وعد منهم رجل مسع الله عليه وأعطاه من أصناف المال كله فأتي به فعرفه نعمه فعرفها، قال فما عملت فيها؟ قال ما تركت من سبيل تحب أن ينفق فيها إلا أن تقص فيها لك. قال كذب ولكنك فعلت لي. قال هو جواز، فقد قيل يتقى الصهر في شرائط في المجلات في المنتجلات في كل مكان، فلان فعل وفلان أنفق وفلان أعطى للشهرة للجروس للظهور، فقد قيل ثم أمر به فسحب على وجهه ثم ألقي في النار. أما الأدب الثاني فعدم المن والأذى، وهذا يتفق وهذا يتفق مع ما فطر الله تعالى النفس الإنسانية عليه من الكرامة والعزة، لأن المال بنفقته يخدش كرامة النفوس الكريمة ويجرح مشاعرها ويستغلها بمنته، بل ويشعرها بالصغار والهوان. ومن هنا جعل الله تعالى الصدقات المقرونة بالمن والأذى غير مقبولة، وما أكثر ما تقترن صدقاتنا بالمن والأذى إما من بعيد أو من قريب. يقول الباري سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تفسدوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس فيؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه التراب فأصابه وابل فتركه صيدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين. أما الأدب الثالث فالإنفاق من المال الطيب، لأن الله سبحانه وتعالى طيب لا يقبل إلا طيبا، فقد أمر سبحانه بالإنفاق من الطيب المحبوب للنفس. يقول الباري سبحانه آمرا عباده بالإنفاق من الطيبات: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ثم أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد. والبر والأجر إنما ينال بالإنفاق من الطيب المحبوب. يقول الباري سبحانه: لم تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. أما الأدب الرابع والأخير فالاعتدال في الإنفاق، فلا يتعالى المنفق فيه فيبذر ويسرف ولا يخسر فيشح وينفق. والاعتدال في النفقة صفة من صفات عباد الرحمن، حيث قال فيهم جل شأنه: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. أخي الكريم، ما أجمل أن تسمو مشاعر المتصدق، ما أجمل أن تسمو مشاعر المتصدق فيحس أن حاجته للفقير ليتصدق عليه أشد من حاجة الفقير إليه، ذلك أنه أشد حاجة إلى الحسنات والثواب في الآخرة من حاجة الفقير إلى المال الثاني والعرض الزائد، ولهذا فعليه أن يسعى هو إلى الفقير ولا ينتظر منه شكرا وثناء، بل عليه أن يشكر الفقير الذي أتاح له فرصة تحصيل زاد ينفعه في الآخرة. وما أجمل شعور المتصدق عندما يكون سببا في مسح دمعة يتيم أو تخفيف جوعة مكروه أو سد جوعة فقير معدم. أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم، فطالما استعبد الإنسان إحسانه أحسن إذا كان إنسان ومقدرة فلن يدوم على الإحسان إنسان. أي الأحبة، قبل مسك الختام أعطيكم تكملة لما بدأته في أول هذا اللقاء حول ما يتعلق بصور العطاء، وقد أشرت إلى صورة من هذه الصور وأشير إلى صورة أخرى من صور العطاء لتعرفون أو لتعلموا أن هناك أناس، الفرد كأمة والرجل كالجماعة والشخص كالكثير وهو واحد عن كثرة وشخص عن ربما أقول عن قبيلة. هذا المثال هو مسلم لما سبق شبيه به وقريب منه. في أحد الأيام كان هناك شخص يجلس مع مجموعة من زملائه ويتدارس الأوضاع الذين يأتون إلى الحج من البلاد المختلفة، ويقول إنهم يأتون إلينا وكل منهم يحمل بدعة وبعضهم يحمل خرافات بل بعضهم يحمل شركيات، فما دورنا في تصحيح مسار هؤلاء؟ إنهم يأتون ويعودون كما أتوا، إنهم يأتون ويبقون لدينا فترة من الزمن يؤدون حجهم ثم يعودون، وليس هناك أي تصحيح لمسارات الانحراف المختلفة التي يحملونها والتي جاءوا بها من بلادهم. فلماذا لا نسعى إلى التصحيح؟ لماذا نسعى إلى التصحيح؟ فقال لماذا لا نختار شريحة معينة؟ هذه الشريحة هي شريحة البلاد العربية. ثم طرح فكرة، قال مريد، وهذا الأمر قديم قبل حوالي 12 سنة تقريبا، قال لماذا لا نعطي هدية أو نهدي مظروفا فيه أمور تهم هذا الإنسان القادم للحج ونحاول أن نصحح هذه الإحرافات الموجودة لديه؟ فقال الإخوة الذين كانوا معه لا مانع، هذا أمر مستحسن لكن كيف العمل؟ فأعطاهم الخطة، قال الخطة كما يلي: مظروف يحتوي على فسيدين اثنين وشريطين واهداء، ويكلف ذاك كله ما يقارب العشرة ريالات. طيب وبعد ذلك؟ قال نريد ان نوزع 100,000 مظروف اي بمليون ريال. طيب ممتاز جدا، ولكننا نعرف انك لا تملك ولا ريال واحد. قال نعم، هو ما يملك شيء ابدا، ولكننا نستعين بالله سبحانه وتعالى ونرجع المشروع. طبعا الذين التقوا معه هم ثلاثة وهو الرابع، فاتفقوا على توزيع العمل، انتقاء السيدات والأسر، كل واحد ينتقي السيد ويعني مجموعة السيدات والأسر ثم يتدارسونها. كان الوقت ضيقا، لم يبقى على الحج إلا ما يقارب 40 يوم فقط لا غير، إذا العملية تحتاج إلى جهد إلى بذل إلى مسارعة. فاتفقوا على أحد السيدات واتفقوا على شريطين، فهذا الرجل معروف فذهب إلى مطبعة معروفة ومشهورة وعرض عليهم الكتاب، قال أريد منهم 100,000 نسخة. قالوا لا مانع، ولكن لا بد أن تأتي لنا بإذن المؤلف. المؤلف يسكن في منطقة 7 مليار مسافة 350 كيلومتر تقريبا، وكان يحدثهم قريب الظهر تقريبا، فقالوا له نريد منك إذنا من المؤلف. قال لا مانع، أأتي بالإذن. فشغل سيارته وانطلق إلى المنطقة التي ذكرت مسافتها، ثم وقف على ذات الرجل طرق عليه بابه، لم يكن هناك اتصال بالجوال، وطبعا هو يعرفه ويعلمه، فقال له أريد منك كذا وكذا. قال تفضل. قال لا، الوقت لا يسمح والوقت لا يأذن. فيقول والله لقد أخرج لي الورقة وأعطاني الإذن وأنا أقف أمام بابه. ثم أخذ الورقة وشغل سيارته وعاد مرة أخرى في حدود 4 ساعات ذهاب و4 ساعات عودة، ويقول لم أدخل عند أحد. ثم ذهب إلى المطبعة وأعطاهم هذا طبعا الإذن بعد صلاة العصر حتى يعمل وجهه. ثم بعد ذلك ذهب إلى التسجيلات وهو بنفسه لاحظ رجل واحد ومر على هذه الوظيفة والثالثة والرابعة وكل منهم يقول لا نستطيع أن نطبع لك 200,000 نسخة مستحيل ذلك لا يمكن نحن لدينا ارتباطات والتزامات متعلقة بالحج. قال لهم إذا توزع العمل فهل تستطيع أكبر قدر تستطيع كم؟ الذي يقول 20,000 والذي يقول 30 والذي يقول 40 والذي يقول 10,000 والذي يقول 5 فبدأ يسجلها ويسجلها إلى اكتمل نصيبه. ثم بعد ذلك بقيت إشكالية أن الكثير والكثير من الخرافات والبدع الموجودة عند هؤلاء القوم الذين قدموا من خارج هذه البلاد المباركة لا يوجد كتاب يشمل أو يعالج كل هذه القضايا. فماذا قال هذا الرجل؟ قال مؤلف الكتاب. تخيل مؤلف كتاب ولم يبقى على المدة إلا 35 يوم لا يمكن هذا. قال نبدأ وفعلا ألف الكتاب. تصوروا ألف الكتاب ألف في عجلة وخرج كتيب يشتمل على مجموعة فتاوى تطرق كل النواحي الموجودة في تلكم البلاد ومنتشرة في تلكم الأصبع. ثم بعد ذلك بدأ التغريب. جاء بمجموعة كبيرة من الشباب وقال مشروع تغريب أو رحلة. ثم جعلها في استراحة وبدأ العمل وإذا به يملأ 3 ريلات 3 ريلات ممتلئة 100,000 مضروب. انطلقت هذه الريلات إلى مكة ولكنها طبعا منعت لأنها لا تحمل تصريح والتصريح هنا لا بد أن يكون في الوقت المفتوح. فقالوا له إذا كانت مواد غذائية ممكن لو كانت يعني الأشياء ضرورية ممكن لكن هنا لو كنت أجيت بتصريح مسبق ما في مانع. فكان ذلك خيرا. فانطلقت واحدة من الريلات إلى المدينة إلى مطار المدينة واثنتان انطلقت إلى مطار جدة وهذا كان أفضل وأعظم أثر لأن الحاج عندما يقدم ويعطى المضروب قد يكون أثره ضعيف لأنه مقدم على شيء مهم فقد يرمي المضروب أو ينتهي لكن الآن انتهى من كل شيء فسيأخذ المضروب ويضعه في حقيبته وربما يقرأه بطائرته المتجهة به إلى بلاده. فوزعت كل هذه المضاريع على هؤلاء الحجاج. طبعا العمل كله كان دائرا على رجل واحد. قابله أحد هؤلاء الأشخاص وقال له يا ترى بعد فترة من الزمن هل سددت المبلغ الذي عليه؟ قال سددت نصف يعني نصف مليون والله سبحانه وتعالى سيعين على تسديد الباقي. إذن رجل واحد انظروا كيف نفع وماذا فعل؟ 100,000 مضروب يعني 100,000 أسرة وربما كل أسرة تفيد غيرها من الأسر. كم إنسان استطاع أن يطلع على هذه الخيرات التي ساهم فيها هذا الإنسان؟ إذن صورة عظيمة من صور العطاء تجعلنا فعلا نحتقر أنفسنا عندما لا نقدم إلا نذر يسير يشتري القليل. أيها الأحبة قبل أن أنهي هذا اللقاء أريد أن أقف مع بعض سلبيات العطاء حتى يأخذ الإنسان حذرة ويتجاوزها ويحاول أن يضع الشيء المناسب في المكان المناسب ويضع المادة التي ينفقها في مكانها الذي يناسبها حتى تؤتي ثمارها يانعة بمشيئة الله سبحانه وتعالى. ذكرت لكم صورة قبل يعني في الجزء وسأشير إلى صور أخرى من هذه الصور في بعض المناطق أو في أوروبا وفي أمريكا بالذات. في أمريكا على وجه الخصوص تقوم بعض الدول بإنشاء بعض المراكز الإسلامية يعني هنا مثلا في المملكة أو بعض دول الخليج تنشئ مراكز إسلامية متكاملة وبعض أهل الخير يساهمون في إنشاء بعض المراكز. المراكز التي هناك تخضع في بعض الأحيان أو في بعض منها إذا لم تضبط إلى عامل الإدارة المتجددة أو المتغيرة بمعنى أن الذي يدير المركز هي إدارة تنتخب تباعا كل 3 سنوات 4 سنوات ينتخب بهذا المركز إدارة تديره وتشرف عليه. فتخيل أن مركزا يكلف ملايين ثم تقام فيه الجوانب الدعوية المختلفة ويضم بين جنباته عدد كبير من أهل الحق الداعين إليه والمتمسكين به ثم تنتهي فترة الإدارة الحالية ولا بد من تجديد الإدارة تجديد مجلس الإدارة. ما الذي يحصل؟ إذا قرر طائفة منحرفة بعيدة عن الحق وخاصة تلك الطوائف التي تسب أبو بكر وعمر، فهذه الطوائف تبدأ في التجمع في تلك المدينة شيئا فشيئا، تستقل ولو لفترة مؤقتة، وبعض الطلاب ينقلون دراساتهم إلى الجامعة التي فيها المركز، وبعض التجار ينتقلون وبعض وبعض حتى يكثر عددهم ويبدأون يلتزمون هذا المركز فترة من الزمن حتى يعرفوا أنهم ممن استقر في هذا البلد. ثم عندما تبدأ انتخابات وإذا بفلان ينتخب نفسه، لكن الذين يؤيدونه قلة، وفلان الآخر ينتخب نفسه، وإذا بالذين يؤيدونه كثرة كاثرة ممن جاء من الولايات المختلفة، وإذا بهم ينتخبونه رئيسا ثم أمينا ثم إماما ثم مؤذنا ثم وإذا بالمركز يخرج من أهل الحق إلى أهل الباطل. أليس هذا الأمر حاصل؟ أقول نعم حاصل وبكثرة وللأسف الشديد، وبعض الأخوة بدأوا يتدارسونه الآن، ولكن بعد أن فلتت بعض المراكز من أيديهم وصارت في أيدي أهل الباطل. إذا هذه نفقة بذلت وبذل فيها الكثير وعمل لأجلها الكثير، ومع ذلك بدل أن تكون عام البناء صارت عام الهدم وللأسف الشديد، ولكن الانتباه طبعا بدأ يحصل والملاحظة بدأت يعني تؤتي ثمارها، فبدأ الترشيد على ألا تكون الإدارة في صفة الانتخاب، ولكن بعد أن ضاعت مجموعة من المراكز. أيها الأحبة، من السلبيات حقيقة، في أحد الأيام جاءني أحد الأشخاص وقال لي إنني أريد أن أبني مسجدا، أن أبني مسجد وعندي مقاول من باكستان، وهذا المقاول أحبه وأتعامل معه منذ أمد بعيد وهو رجل مخلص، فأعطيته مال لبناء مسجد. فقلت له طيب هذا الباكستان ما هو توجهه؟ ما هي منطقته؟ قال ما لا أعلم، لكنهم من المحافظين على الصلاة معنا. قلت له أعطني معلومات عن المنطقة التي يسكنها بدقة. طبعا هو دفع له بعض المال حيث فعلوه، والمسجد سيكون مسجد وخم جدا. فقلت أعطني معلومات بدقة عن المكان الذي سيبني فيه المسجد. فأعطاني المعلومات وقال أنا الآن سأرسل الدفعة الثانية، قلت توقف لا تشتغل، كانت دفعة كبيرة جدا، قلت لا تشتغل ثقيل أو فترة بسيطة. وذهبت وسألت وإذا بالمسجد سيبنى في منطقة مبتدعة، في منطقة قبورية، في منطقة كلها من أهل البدع المكفرة، سيبنى لهم هذا المسجد وسيكون منارا لهم، وهذا الإنسان لا يعرف، يعرف أن هؤلاء أهل خير أو يعرف أن هذا القوم كان صالح أو طيب، ولكنه لم يعرف الخفايا. لذلك جئت وأخبرته بالقصة كاملة وأخبرته بالوضع كاملا، فتوقف عن النفقة ولله الحمد والمنة. فقلت له إذا أردت أن تضع مالك فضعه في المكان المناسب بعد أن تسأل وتتحقق من الأمر. هناك إشكالية أخرى تحصل فيما يتعلق بالنفقة. بعض الأشخاص يذهبون إلى مناطق كثيرة من دول العالم لإعطاء المساعدات العينية، ويعطون أي إنسان يتسمى باسم الإسلام، يعطونه الغذاء ويعطونه الكتاب، هذا أمر طيب. ولكن الإشكالية أنهم لا يقبلون العطاء بالدعوة، لا يقبلون العطاء بدراسة الحالة الدعوية أو الحالة العقدية أو الحالة الدينية في هذا المجتمع الفقير الذي يراد به النهوض اقتصاديا على الأقل. فلا بد أن نقرن بين العطاء المادي والعطاء الفكري أو العطاء الديني أو العطاء العقدي حتى يتواءم هذا وهذا ويمشي هذا مع هذا، فنكتسب خطا أو نأخذ بهؤلاء أو نجعلهم يسكنون في خط متوازي، فهم يرتقون اقتصاديا وفي نفس الوقت يصبحون شرعيا أو دينيا، وهذا الأمر لا بد أن ننتبه له، لأننا وللأسف الشديد نرى الكثير والكثير الذين يركزون على قضية التسليم إن صح التعبير، ولا يركزون على القضايا الأخرى فيما يتعلق بقضية الإصلاح الشرعي لأمثال هذه المجتمعات. هذا ما لدي حقا. حول هذه المسائل المتعلقة بالعطاء. أسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وفضله وكرمه أن ينعم علينا بالنعم الكثيرة وبالآلاء الجسيمة، وأن يجعلنا ممن ينفق وممن يعطي وممن لا يبخل وممن لا يشح، وأن يجعلنا ممن يجعل المال في يده لا في قلبه، في يده لا في فؤاده، وأن يجعلنا من المنفقين بالليل والنهار ومن المستغفرين في الأسحار، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والله الموفق لهذه الدواء السبيل، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. جزا الله الشيخ على هذا البيان خير الجزاء. هناك مجموعة من الأسئلة، لكن حقيقة يا إخوة نعتذر من عدد كبير من الأخوة لأنهم أتوا بأسئلة لا تناسب الموضوع. سنقف على بعض الأسئلة. يقول السائل: أولا يا شيخ، إننا نحبك في الله عز وجل. ثانيا، إذا تصدق الإنسان بنية الفرض المضاعفة لأمواله الذي ورد في الحديث، فهل تعتبر تلك الصدقة خالصة لوجه الله عز وجل؟ والله أخي يبدو والله أعلم أنها قد لا تكون خالصة، قد لا تكون خالصة. الذين ينفقون لا بد أن تكون أمام ناظريهم قاعدة أنهم لا يريدون جزاء ولا شكورا، وإنما ينفقون لوجه الله سبحانه وتعالى، ينفقون لوجه الله ابتغاء مرضات الله، ابتغاء لله سبحانه وتعالى. وقضية المضاعفة وقضية النفقة التي ستأتي بدل ما أنفق، هذه ستكون مسألة جانبية أو مسألة جزئية، لكن أن يجعلها الإنسان أصل، بمعنى ما أنني أنفق حتى يزداد مالي وأنفق حتى يكثر أموالي، هذه قد تكون لوثة من عدم الإخلاص أثناء النفق. هذا يقول الله تعالى. يقول السائل: أرجو يا شيخ، هذا طلب منه، أرجو عرض بيان بعض البرامج أو الأعمال العملية في الإنفاق على الدعوة إلى الله عز وجل. يا أخي فاضل، قضية الإنفاق فيما يتعلق في الواقع المعايش المعاصر الآن واقع متشعب وواقع متغير، بمعنى أن كل مال تنفقه أو كل مال تملكه تجد أن هناك عشرات بل مئات المواقع التي ممكن أن تستثمر فيها هذا المال الذي تملكه. أعطيك مثال على هذا. في أحد الأيام أحد الأشخاص قرر الاستفادة من الإنترنت في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، فطلب من أحد المواقع إعطاءه البريد الإلكتروني للمشاهير، وفعلا موقع ياهو يملك هذا الأمر، فأعطاه البريد الإلكتروني المسجل لديه لمئات المشاهير، سواء كان في السياسة والاقتصاد أو المال أو الفن أو حتى في المسائل الفساد في أكملها. يقول: أخذتها ثم بعد ذلك قررت أن أرسل لهم رسائل ليست في اليد لكن بالبريد الإلكتروني. يقول: وبدأت أراسلهم، ثم بدأت أطلب كتبا وأشرطة ومطويات وأدخلها في الكمبيوتر، ثم بعد ذلك أرسلها لهؤلاء. يقول: لا تتصور ردات فعل عجيبة جدا، أنا لا يمكن أن أشرحها الآن، لكن سأشرح لكم واحدة فقط مما فعله هذا الإنسان بشرط آخر. يقول: كان من ضمن المراسلات مراسلة رجل اشتهر من فلسطين بأنه أعظم مجرم في ذلك البلد، وقد قبض عليه وأوجع سجن انفرادي وعليه حراسة مشددة لا يمكن أن تكون موجودة حتى على قصر رئاسة الجمهورية. لماذا؟ لأن لهذا المجرم أداء بالآلات، فيخشون من هجوم مضاد لتخليص رئيسه. يقول: أرسلنا له رسالة. يقول: أول رسالة أرسلناها له باعتبار أنه من المشاهير، يقول: رسالة فيها دعوة إلى الصبر والتحمل، بس ما فيها أي إشارة للإسلام، دعوة إلى الصبر والتحمل ودعوة إلى يعني النظر إلى الآخرين أن هناك أناس متجهين في كل مكان وأن ولا تصاب باليأس ولا تصاب بالقنوط ولا تصاب يقول نريدها مدخل لأننا نخشى أننا لو جابهناه بالدعوة المباشرة أن يرد علينا رد يعني قبيح وسيء وينقطع التواصل. يقول فرد علينا رسالة رقيقة يثني فيها على هذه الرسالة ويقول أعطتكم دفعة معنوية قوية وأنا حقيقة أشكركم. يقول ووجدت فيها حقيقة يعني نقلة غير متخيلة فقد كنت أفكر في الانتحار وعندما جاءتني هذه الرسالة عدلت عن رأيي. يقول استغلينا هذا الأمر وبدأنا في المراسلة معه. يقول المتحدث بعد فترة من الزمن سافرت إلى مكة ثم عدت إلى المكان الذي كنت أتعاون مع الأخوة فيه وإذا بهم يأتون لي باتصاصة من جريدة من جرائد الفلسطين وإذا فيها أن فلان ابن فلان المجرم المشهور المعروف يعلن إسلامه انظروا هذا جهد من الجهود طبعا لا يحتاج إلى مال لكنه مال يسير لكن انظروا ما هي الثمار المقصوفة ثمار عجيبة. إذا تبقى قضية الثمار لا يمكن أن تتحدث عنها فأبوابها عظيمة وكثيرة جدا وتستطيع أن تسأل أن تجالس الذين يعملون في مكاتب الدعوة الذين يعملون في حلق تحفيظ القرآن الذين يعملون في دور تحفيظ القرآن النسائية الذين يعملون في الجمعيات الخيرية المعروفة في جمعيات البر في جمعيات التي جميع مؤسسات الوقف الإسلامي المنتدى الحرمين وغيرها كل ذلك يحتاج أي هذه الجمعيات كلها تحتاج إلى المال حتى تسير المشاريع المختلفة التي طبعا عصبها هو المال.